شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Yeah.

فأصبحتم وكنتم على شفا حفرة صدق الله العظيم.